الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قوله صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته، ما معنى قوله وكلمته؟ أي أن الله خلقه بقوله. أحسنت، أي خلقه الله بقول كن، لا أنه الكلمة نفسها. المضافات إلى الله تعالى نوعان، ما هما؟ إضافة مخلوق إلى الخالق، وإضافة صفة إلى موصوف. أحسنت، مضاف من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. ومن أيهما أن عيسى عليه السلام روح الله؟ إضافة التشريف. إضافة التشريف، نعم، من إضافة المخلوق إلى الخالق. نعم، أحسنت، من إضافة المخلوق إلى الخالق. ما الدليل على أن التوحيد أول ما يدعى إليه؟ حديث معاذ رضي الله عنه. نعم. فليكن أول ما تدعوه من أي شهادة لا إله إلا الله. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، تفضل سيد مالك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ أنيس بن ناصر المصعبي حفظه الله تعالى، الحديث الرابع، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا. الشرك جعل شيء من حق الله لغيره، وهو نوعان، أكبر وأصغر. فالأكبر يزول معه أصل الإيمان، والأصغر يزول معه كمال الإيمان. الأكبر كأن يصرف عبادة لغير الله من صنم أو جني أو ولي يدعوه من دون الله. والأصغر له صور، منها قول الإنسان ما شاء الله وشئت، فيعطف بالواو التي تقتضي التسوية. ومنها الحلف بغير الله كقول بعض الناس والنبي والكعبة والأمانة ونحو ذلك من الألفاظ. ومنها أن يتخذ سببا لم يجعله الله سببا، كمن يربط في عضده خيطا أو يضع في يده حلقة يستدفع بها العين. وبين الشرك الأكبر والأصغر فروق. الفرق الأول أن الشرك الأكبر مخرج من الملة، أما الأصغر فلا يخرج من الملة. الفرق الثاني أن الشرك الأكبر صاحبه مخلد في النار، أما الأصغر فصاحبه لا يخلد في النار حتى لو دخلها بسبب رجحان سيئاته على حسناته، فإن مآله إلى الجنة. الفرق الثالث أن الشرك الأكبر لا يغفره الله أبدا لمن مات عليه. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. أما الشرك الأصغر فقيل إنه يمكن أن يغفره الله تعالى كما يغفر الكبائر، وقيل لا يغفره الله أبدا. وتوضيح ذلك أن العلماء اختلفوا في الشرك الذي لا يغفر في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل هو شامل للأكبر والأصغر أو هو خاص بالأكبر، على قولين. وجه القول بأنه شامل للأكبر والأصغر أن الفعل يشرك في الآية وقع في سياق النفي فيفيد العموم، لأن أن يشرك يؤول بمصدر، فيكون التقدير إن الله لا يغفر إشراكا به، فهو نكرة في سياق النفي فيفيد العموم. فعلى هذا الشرك كله لا يدخل تحت المشيئة لعظم خطيئة الشرك. والقول الثاني أن المراد بالشرك في الآية الأكبر، فيكون من العام الذي أريد به الخصوص، وهو مذهب الجمهور. وآيات الشرك الواردة في القرآن كثيرا ما يراد بها الأكبر دون الأصغر، مثل قوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هنا لا يدخل الأصغر بالإجماع. قالوا فكذلك لا يدخل الأصغر في آية إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذن الأكبر لا يغفر بالإجماع من مات عليه، وأما الأصغر ففيه الخلاف السابق، وهذا يوجب أن يحذر العبد وأن يخاف من الشرك كله. والمغفرة التي الكلام عنها هنا هي لمن مات على الشرك. أما المغفرة التي تحصل للعبد بالتوبة فإن العبد إذا تاب تاب الله عليه وغفر له ذنوبه ولو كان شركا أكبر. قال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. هذا الدخول إما أن يكون دخولا أوليا وإما أن يكون دخولا مآليا، وذلك في حق من شاء الله أن يعذبه بكبيرته فإنه يصير بعد ذلك إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. دخول من أشرك النار على نوعين: دخول إلى الأبد فلا يخرج منها أبدا، وهذا في المشرك شركا أكبر، ودخول إلى أمد ثم يخرج منها، وهذا في من أشرك شركا أصغر لم يغفره الله رجح مع سيئاته فدخل النار، فهذا يخرج منها بعد ذلك ومآله إلى الجنة. فالشرك شأنه عظيم وخطره جسيم، فهو أعظم من هذه الأوبئة التي يقوم الناس لها ويقعدون ويبذلون الغالي والنفيس في دفعها. وقد خافه النبي صلى الله عليه وسلم علينا فقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم أي المرائين يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وإبراهيم عليه السلام وهو الموصوف بتحقيق التوحيد: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، هو الذي كسر الأصنام، ومع ذلك يخاف من الشرك على نفسه وعلى بنيه: واجنبني وبنيه أن نعبد الأصنام. فإذا كان هذا حال إبراهيم عليه السلام فغيره بالخوف من الشرك أولى. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. وقد علق البخاري في صحيحه بصيغة الجزم قول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وإذا كان الشرك يخاف منه في زمن سابق فإنه في هذا الزمن أحرى وأجدر أن يخاف، لأن الشبهة أضحت أقرب مما كانت عليه، تنتشر في القنوات والكتب وفي وسائل التواصل، وقد تعددت صور الشرك في المقام العظيم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هكذا في خلال ساعات تأتي شبهة تصله عن طريق شيء من وسائل التواصل فيحصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فالشأن خطير ومخيف، لذا على العبد أن يبتهل إلى الله بصدق أن يثبته ويجنبه الشرك، وأن يخاف على نفسه من الشرك كما كان خليل الله إبراهيم، وكما كان الصحابة يخافون على أنفسهم الشرك الأكبر. ومن الناس من يظن أنه بمنأى ومعزل عن الشرك وأنه لا يمكن أن يقع فيه، وهذه الطمأنينة أدت إلى أن يستزل الشيطان من يستزل إلى الوقوع في صور من الشرك مختلفة. وقد قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له: من شاء الله أن يقول، وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. وكلما عظم توحيد العبد عظم خوفه من الشرك، فعلى العبد أن يحذر الشرك على نفسه، وأن يفزع إلى ربه في حفظه، وأن يكثر من سؤال الله أن يثبته على التوحيد وأن يجنبه الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: الحديث الخامس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: عرضت علي الأمم، فجعل يمر النبي معه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي معه الرهط، والنبي ليس معه أحد، ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فرجوت أن تكون أمتي. فقيل: هذا موسى وقومه. ثم قيل: انظر فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل لانظر هكذا وهكذا، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل هؤلاء أمتك ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فتفرق الناس ولم يبين لهم، فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أما نحن فولدنا في الشرك ولكننا آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء هم أبناؤنا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يتطيرون، فقال: هم الذين لا يتطيرون ولا يسرقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال آخر فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. في الحديث فضل من حقق التوحيد، وهي درجة أخص من مجرد الاتصاف به. وتحقيق التوحيد يكون باجتناب الشرك والبدع والمعاصي، هذا تحقيق التوحيد الواجب. وهناك درجة أعلى وهي تحقيق التوحيد المستحب، وهي أن يكون القلب متوجها إلى الله تعالى بكليته معرضا عن كل ما سواه. وفضل تحقيق التوحيد دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، هذا فضلهم، وقد نالوا هذا الفضل بتحقيقهم للتوحيد. والدال على تحقيقهم للتوحيد الصفات التي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها في قوله: هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. الوصف الأول عدم الطيرة. الطيرة التشاؤم، كان أحدهم في الجاهلية إذا أراد سفرا فرأى بومة أو غرابة صرفه ذلك عن سفره تشاؤما منه، وظنا بأن هذه السفرة غير محمودة العواقب بسبب ما رآه. فهذا من أمر الجاهلية، لأنهم أثبتوا سببا لم يجعله الله سببا، فلا شأن للطيور بالأقدار. فمن صفات من حقق التوحيد عدم التطير، وسيأتي إن شاء الله حديث النهي عن الطيرة. الوصف الثاني ولا يسترقون، عدم طلب الرقية، لقوله: ولا يسترقون، والسين للطلب، أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم إذا أصيبوا بشيء، وإنما يتوجهون إلى الله تعالى بالدعاء أو يرقون أنفسهم بأنفسهم، وذلك لكمال توكلهم على الله عز وجل. وقد روي في بعض طرق مسلم: لا يرقون لا يرقون، وهي شاذة لا تثبت. ومن لطيف ما يذكر هنا ما أخرجه أبو نعيم في الحلية عن سعيد بن جبير راوي هذا الحديث عن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لدغتني عقرب فأقسمت علي أمي أن أسترقي، فأعطيت الراقية يدي التي لم تلدغ وكرهت أن أحنثها. جمع رحمه الله بين أن لا يسترقي لأنه لم يجعله يرقيه من هذه اللدغة، وبين بر أمه وعدم تحنيثها، وحمل جمع من الشراح الحديث على الرقية الممنوعة. الوصف الثالث عدم الاكتواء، قال: ولا يكتوون. والكي أن تحمى حديدة بالنار ثم توضع على العضو العليل فيحصل الشفاء بإذن الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو لذعة من نار، وما أحب أن أكتوي. وفي رواية: وأنهى أمتي عن الكي. وهذا النهي حمله العلماء على الكراهة، لكن إذا تعين الكي سببا للعلاج جاز وزالت الكراهة. ثم قال: وعلى ربهم يتوكلون. الوصف الرابع التوكل على الله، وهذا هو الأصل الجامع الذي تفرعت عنه خصالهم. فهؤلاء 70,000 تركوا التطير والاسترقاء والاكتواء وأخذوا بأعظم الأسباب، وهو التوكل على الله. ومن التوكل على الله أن يلح العبد على ربه بالدعاء، وأن يتوجه إليه بكليته موقنا بأنه لا يجلب الخير إلا هو، ولا يكشف الضر إلا هو سبحانه وتعالى. فمن أحب أن يندرج في زمرة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فليحقق هذه الصفات التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من ذلك أن لا يتداوى، لأن مفهوم التداوي أوسع من الرقية والكي، فالتداوي مستحب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي، هذا الأصل، بل قد يصير واجبا، وذلك إذا كان في إذا كان تركه يؤدي إلى الهلاك. وقد جاء في الأدلة العدد على أربعة أضرب. الأول أنهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ودليله حديث صحيحين هذا. الثاني أنهم 70,000 ومع كل 70,000، ثبت هذا عند أحمد، فيكون العدد قرابة 5 ملايين. الثالث أنهم 70,000 ومع كل 70,003 حثيات من حثيات ربنا عز وجل، ثبت هذا عند أحمد والترمذي وابن ماجه. الرابع أنهم 70,000 ومع كل 70,000، ورد هذا عند أحمد في المسند وهو ضعيف لا يثبت. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: الحديث السادس عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من علق تميمة فقد أشرك. رواه أحمد. نعم. قدم المؤلف وفقه الله بأحاديث عظيمة. فالحديث الأول فيه وجوب التوحيد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والحديث الثاني فيه فضل التوحيد، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. والحديث الثالث فيه الدعوة إلى التوحيد، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. والحديث الرابع فيه الخوف من الشرك، ومن لقيه ويشرك به شيئا دخل النار. والحديث الخامس فيه فضل من حقق التوحيد، قال: يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم إن الدعوة إلى التوحيد لا يكفي أن تكون مجملة، بل لا بد فيها من التفصيل والبيان، فشرع من هذا الموضع يذكر شيئا من تفاصيل مسائل التوحيد ومن أفراد ما يضاده، والشيء يتبين ويعرف بضده كما قال المتنبي: وبضدها تتبين الأشياء. فإما يضاد التوحيد تعليق التمائم الذي أورد له هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة. التميمة خرزات كان العرب يعلقونها على أولادهم يتقون بها العين، وكل ما علق بقصد دفع البلاء أو رفعه فهو تميمة. كل ما علق بقصد دفع البلاء قبل نزوله، أي بقصد أن لا يصاب مثلا بسحر أو عين، أو بقصد رفعه بعد نزوله، أي لتكون سببا لإزالة سحر موجود أو لإزالة عين أو لإزالة مس أو مرض، فكل ما علق بهذا القصد فهو تميمة، كانت من خرز أو خيط أو ورق أو غير ذلك، وسواء علقها على نفسه أو علقها على غيره من الصبيان أو من البهائم، أو علقها على الدواب والسيارات أو على أبواب البيوت. وقد كانوا في الجاهلية يعلقون السيور والتمائم في رقاب البهائم، ومرادهم كما يزعمون أن ذلك يكسر العين ويردها. وأما اليوم فبعضهم يعلق صورة كف، وبعضهم يعلق صورة نعل صغيرة، وبعضهم يعلق جلود الحيوانات من تماسيح وغيرها، والناس يتفننون في هذا، لذا فصور هذا النوع من الشرك لا تنتهي، ويجمعها أن يلبس شيء أو يعلق ويتوهم أنه سبب لرفع البلاء أو دفعه، وهو من الشرك الأصغر. وموجب كونه شركا أصغر اعتقاد السببية فيما ليس سببا شرعيا ولا قدريا. والقاعدة عند العلماء أن من اتخذ سببا لم يجعله الله تعالى سببا شرعا ولا قدرا فقد أشرك الشرك الأصغر. والأسباب التي تؤدي المقصود نوعان: أسباب شرعية وأسباب قدرية. فالأسباب الشرعية هي التي دل الشرع على نفعها، كالرقية بالقرآن وكماء زمزم وغير ذلك مما ثبت نفعه، مما ثبت نفعه بالقرآن أو بالسنة. والأسباب القدرية هي الأسباب التي ثبت نفعها بطريق التجربة وعادة الناس، كالأدوية فإنها سبب للشفاء. فمن اتخذ سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا ففعله شرك أصغر. والناس في مسألة الأسباب طرفان ووسط، فمن الناس من يلغي الأسباب الكلية، وهؤلاء هم الجبرية ومن تأثر بهم، فيرون عدم تأثير الأسباب، وهذا قدح في الشرع وقدح في العقل، فإنه ما من عاقل إلا ويدرك تأثير الأسباب. فالعطشان إذا شرب الماء ارتوى، والجائع إذا أكل الطعام شبع، والمريض إذا استعمل الدواء شفي، والمتعب إذا أوى إلى فراشه ونام استراح، ولا ينازع في هذا عاقل. ولهذا كان من ينكر تأثير هذه الأسباب ويزعم أن الأثر يحصل عندها لا بها أضحوكة للعالمين. فمن عطل الأسباب فقد عطل العقل وعطل النص. وقابلتهم طائفة غلت في الأسباب حتى اعتقدوا أن كل شيء يفسر تفسيرا ماديا، ولم يلتفتوا إلى إرادة الله تعالى ومشيئته، وهؤلاء هم الماديون من الملاحدة والفلاسفة وغيرهم. وهدى الله أهل السنة والجماعة إلى إثبات الأسباب الحسية والشرعية، لكن قالوا إنها لا تؤثر بذاتها بل بإذن الله تعالى، فأخذوا بها مع التعلق بمسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى الحديث السابع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أبو داود. قال صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى في الحديث محمولة على الرقى الشركية، لأن أل فيها للعهد، والمعمول في الجاهلية هو الرقى الشركية. فالرقى المشتملة على شرك هي الممنوعة المذكورة في الحديث. أما الرقى الخالية من الشرك فإنها جائزة، يدل لذلك في صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. والتمائم في الحديث محمولة على التمائم المشتملة على شرك، كمن تعلق حلقة أو خيطا أو خرزا لدفع بلاء أو دفعه، وهو كما سبق من الشرك الأصغر. لكن إذا اعتقد أنها تنفع على وجه الاستقلال فهذا من الأكبر. وأما إذا كانت من القرآن أو من الأدعية النبوية فهي محل خلاف. وفي التمائم المعلقات إن تكو آيات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف. رجح المانعون مذهبهم بالعمومات كحديث من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وبسد الذرائع، لأنه قد يستغل هذا أصحاب الخرافات، بل قد استغلوه فصاروا يضعون شيئا من القرآن ويخلطونه بغيره من الألفاظ الشركية ويقطعونه أحرفا، فمن أوجه المنع سد هذا الباب. ثم قد يدخل بالقرآن بعض الأماكن التي ينزه عنها القرآن، خاصة إذا علق على الأطفال. قال إبراهيم النخعي كانوا يعني أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. ومن حجة المجيزين حديث من تعلق شيئا وكيل إليه، وهذا تعلق آيات من القرآن، وأنه ورد عن عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وكثير ممن أجازه أجازه بعد نزول البلاء إلى قبله. وأما التولة فهي شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، فهي من السحر، وهي شرك ليس فيها التفصيل الذي سبق في الرقى والتمائم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله خيرا إن شاء الله.